التفصيل انتهى منه الى انه لا يجوز لاحد ان يترك النص واقوال الصحابة ويقدم عليها قول من انتسب اليه، وعلى هذا فله ان يستفتي من شاء من اتباع الائمة وغيرهم، ولا يجب عليه ولا على المفتي ان يتقيد باحد من الائمة الاربعة باجماع الامة. وهذا هو الذي قصدت ان اضيفه، انه نقل الاجماع على انه ليس على احد ان يتقيد بمذهب معين بالاجماع. نعم. لكن ننهي الكلام بما على المقلد ان يفعله. المقلد يعمل ايه بقى بعد الكلام الطويل ده؟ اذا وقعت المقلد واقعه فعليه ان يتجه الى المعروفين بالدين والعداله فيساله. وطبعا ابن القيم اختار الراي القائل بانه يلزمه البحث عن الأعلم والأورع والأتقى ما استطاع إلى ذلك سبيل، فعليه أن يتجه إلى المعروفين بالدين والعدالة فيسألهم عن العلماء بالكتاب والسنة العارفين بما فيهما المستكملين لآلة الاجتهاد، فإن دل على هؤلاء بين لهم الواقعة التي حصلت له ولم يكتم عنهم شيئا، لأن أحيانا المستفتي يكون عنده نوع من اللعب بالألفاظ أو القدرة على إيقاع المفتي فيما يريد أن يظفر به منه، يعني يسأله سؤال والجواب مقيد هذا السؤال، ثم يخرج بعد ذلك يقول الشيخ الثاني بكذا وكذا وكذا. ولذلك يعني مهم جدا فيمن يتعرض للفتوى لا سيما في الأزمان التي يكثر فيها الفساد أن يكون على دراية تامة بأحوال الناس وما قد تنطوي عليه أفعالهم من تلبيس وتمويه يوقع المفتي في القول بغير الحق والصواب، يعني بالمعنى البلدي كده يكون متقنط، ابن بلد، ابن سوق، سوق بلد سوق دير الله، ابن سوق يعني ايه؟ عارف داخليات الناس وعارف ألاعبهم وعارف مداخلهم ومخارجهم لئلا يضحك عليه، وده كثير جدا ما يقع، ان بعض الناس كما قلت يسأل لا لمجرد السؤال ولكن ليه الظفر به شيء يناسبه، وفي الاخر يجي الايه يقول لك ضعها في رقبه عالم واطلع خير، وانا العالم الفلاني قال لي كذا كذا كذا كذا، وهو يكون مضلل للعالم فيما قال. وابن القيم رحمه الله تعالى اتكلم في هذه المساله كلام جيد جدا في اعلام الموقعين، وخلاصه اللي انا قلته ده ان يكون واحد متقنط عارف كل صغيره وكبيره من العيب الناس. صحيح يعني الواحد الآن بيسمع مثلا في الفضائيات بعض الفتاوى عجيبة جدا لا يقصد المفتي ان هو ينحرف عن الحق، ولكن مشكلته ان هو مش عارف طبيعة اللي بيسأله، اللي بيسأله بيلعب بيه وهو لا يدري ان هو بيلعب بيه، فيقع في المطب اللي او في الفخ اللي نصب له. نعم. عشان كده هنا بيقول امين يعني. فإذا دل على هؤلاء بين لهم الواقعة التي حصلت له ولم يكتم عنهم شيئا مما له تأثير في الحكم ولم يلبس عليهم سواء كان الحق له أو عليه، ثم يسألهم عما عندهم من الأدلة الواردة في مسألة، طبعا ده على مذهب من قال بالبينات والزبر إنها إيه؟ الباء للمصاحبة. نعم. فإن كان فيها نصوص صريحة غير محتملة تنطبق على مسألته انطباقا واضحا أخبروه بها وكان فيها جوابه، يعني ممكن يكتب الايه بالدليل وفقط. نعم. وإن كان فيها احتمال أو تعارض ظاهر أو لم يكن في المسألة نقول طلب منهم أن يخبروه باجتهادهم فيها، فإذا أخبروه واطمأن قلبه إلى علمهم وصدقهم ونصحهم فعليه أن يعمل بذلك. لكن بننبه إلى الحذر من كلمة قيلت واشتهرت، وأنا ذكرتها الآن في طيب كلامي، وهي من قلد عالما لقي الله عز وجل سالما. الحذر الحذر من هذه الكلمة، فإن المراد بها للمستفتي إذا سأل عن أرجح المفتين علما فاستفتاه وأخبره بصورة الواقعة على وجهها دون تلبيس أو تدليس أو كتمان، ثم إذا علم الجواب فإن اطمأن قلبه إليه عمل به، وإلا سأل ثانيا وثالثا حتى يطمئن قلبه، فإن عمل بمثل هذه الفتية لقي الله عز وجل سالما. لكن بعدين بعد ما يبذل كل وسعه ما يكونش قصد ان هو يخرج بفتوى او يستخرج فتوى على هواه من هذا المفتي، بل ان لو قلبه لم يطمئن الى هذه الفتوى لا يجوز له ان يعمل بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاثم ما حاك في صدرك وكريه ان يطلع عليه الناس. يعني انا اليوم سالني احد الاخوه عنده فرصه عمل في شركه المصريه للاتصالات ولكن بدفع مال رشوه يعني، فيقول سالت بعض الناس فبعضهم قال لا دي رشوه محرمه، وبعضهم قال لا انت هتعمل ايه، انت شاب عايز تتجوز والواقع كله كده وما فيش سبيل للوظيفه الا انك تدفع وكذا وكذا، فخلص انت مضطر. واصبحت بقى كلمه انت مضطر دي يعني شماعة تعلق عليها كل الأقوال الباطلة، يعني هي مضطر، يعني هو سيموت جوعا إن لم يدخل هذه الوظيفة. ومشكلة الناس اليوم إن هم فصلوا الفتوى عن العقيدة، ودي مشكلة المشاكل، إن المستفتي يريد فتوى مفصلة مادية محضة، والمبدي يغفل عن توجيه القلوب إلى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن ثم كثر ذكر البدائل، وأصبح حتة البديل دي لابد منها. أنت بتقول الغنى حرام، طيب واحد طول عمره بيسمع غنى عايزين نعمل له حاجة يكون إيه بديل، مرحلة انتقالية، فنقول الأغاني الإسلامية، وهكذا ندخل في دوامة القول على الله عز وجل ورسوله بغير علم بحجة الايه. طب انا الاول اقول لو يا اخي من فات شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه، انت تثق في ان الله تبارك وتعالى تكفل برزقك ام لا، انت تثق في ان رزقك سيأتيك شئت ام ابيت، انت كذا كذا. الاول احي فيه معاني العقيدة، احرك فيه روح الايمان، لان بهذه الطريقة يسلم المرء للحكم، وبغيرها لا تسليم للحكم أبدا. شوف عائشة رضي الله عنها تقول إيه: كان أول ما نزل من القرآن آية فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، في توطئة، في تمهيد، في إعداد النفوس لقبول الحق. بإيه الجنة والنار؟ ده ما عقيدة إيمان. يبقى لما تحرك فيه معاني الإيمان وتحرك فيه مدلولات العقيدة وتقول له حلال وحرام، أقول له حاضر خلاص خلصت المسألة. إنما هيقعد 100 مرة طب هعمل إيه عن الشيخ ده، أنا عايز أتجوز من الصبح وعايز أبني بيت وعايز وعايز، لدرجة إنه قال لي كده بنفس اللفظ، قال لي ده أنا جاي لي فيها عن الشيخ 850 جنيه راتب شهري أول دخول للشركة، هلاقي الراتب ده إيه؟ شوف الكلام بقى. طبعا من خلال هذا الكلام لما قالوا لبعض الناس قالوا له خلاص انت مضطر وكذا، يلا اكل على الله. والاسم على مين؟ على اللي بياكل. كان ما سمع مره بقول الله عز وجل: ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ما اللي بياخد ده لولا ايد اتمدت له وايد الثاني وايد الثالث كانت ايده هو اتقطعت وشدت عليه الابواب والنفاذ والنوافذ من كل جهه، انما انا ترخصت وانت ترخصت والثاني ترخص، فاصبح يراها حق واجب. ومن اللي عمله؟ احنا بمثل هذه الفتاوى التي تبنى على الايه الاسباب الدنيويه المجرده دون ربط القلوب بالله وبالعقيده وبالجنه والنار. فده امر مهم جدا في الفتوى غفل عنه جل المفتين في هذه الايام. هو بيحسبها لو قلت كذا هتبقى كذا، طب ده هيبقى تشدد ولا توسط ولا تساهل؟ بس الناس هتقول ايه؟ الناس هتستقبل الفتوى بالقبول ولا بالرد؟ انما يشغل نفسه بتحريك القلوب بتحريك العقيده في النفس لا، وما كان أبدا هذا طريق السلف في الفتوى. كانوا يعدون النفوس لتلقي الفتوى، لا سيما إذا وجدوا فيها شيء من الإيه؟ الشدة أو الصعوبة، عشان لما يقول اعمل يقول حاضر، ده أنت خلاص تجهزتني، يعني خبرتني، بمعنى إنك لو قلت أي حاجة أنا مستجيب. نعم. قال الشيخ مجمول أيضا إطلاق هذه العبارة لا يصح. ليه؟ من قلد عالما لقي الله سالما. أولا أن العامي فرض سؤال أهل الذكر، فإن اختلفوا سأل من يثق في دينه وعلمه، وأن يكون حال سؤاله طالبا للجواب بالأدلة الواضحة، وهذا خلاف إطلاق هذه العبارة. اثنين أن المسائل التي تبين فيها دليل يجب اتباعه، ولا عبرة فيها بالمخالف للدليل، إذ اتفق العلماء على أن ما خالف من الأقوال القرآن العظيم والسنة والإجماع أنه يطرح وينكر على صاحبه، وهذا خلاف ما جاء في هذه العبارة. ثلاثة أن المجتهد والمتبع فرضهما النظر في الدليل كلا بحسبه، فليس لهم التقليد إلا عند تعذر النظر في حقهما، ويقلدان بحسب الأرجحية، وهذا خلاف إطلاق هذه العبارة. رابعا أن إطلاق هذا القول يفضي إلى التخيير في مسائل الخلاف، وهذا باطل، كل واحد يختار على مزاجه، حد ذاته كما يقال. خمسة أن إطلاق هذه العبارة يفضي إلى تتبع رقص العلماء وهفواتهم وتقليدهم فيها، وقد علق الذهبي رحمه الله في السير سير الأعلام على قول بعض المفتين إن الإمام لمن التزم بتقليده كالنبي مع أمته لا تحل مخالفته. بعضهم قال كده إن أنت لو التزمت تقليد إمام معين الشافعي أو أبي حنيفة أو غيره، يبقى الشافعي بالنسبة لك زي النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل مخالفته. قال للأسف هذا يعني موجود في مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، مهم من القائل علق عليه الإمام الذهبي، وده اللي يهمنا قائلا لا تحل مخالفته، أو قوله لا تحل مخالفته مجرد دعوة واجتهاد بلا معرفة، بل له مخالفة إمام إلى إمام آخر حجته في تلك المسألة أقوى، لا بل عليه اتباع الدليل فيما تبرهن له، لا كمن تمذهب لإمام فإذا لاح له ما يوافق هواه عمل به من أي مذهب كان. مع الايه؟ ومن تتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رق دينه. يعني انا اعجب للاعلام المصري لما خرج المفتي بفتواه الجائرة في اباحة فوائد البنوك، الكل اخذ الفتوى وتقريبا كانت بتعرض يوميا وتتنافس الجرائد على عرضها، لكن لما نقل بعض أقوال العلماء في تحريم التمثيل، التمثيل اللي هو النحت يعني عمل التماثيل مش التمثيل الثاني، قامت الدنيا ولم تقعد واتهموه بالتزمت والتهمه. سبحان الله، لماذا لما وافقكم نشرتم قوله يعني تنافستم في نشره، ولما قال بحرمة عمل الأصنام وده أمر مجمع عليه قامت الدنيا ولم تقعد، ولا بس الراجل ده كده دخل في خندق الإرهابيين، يبقى لأنه ينزحوا عليه، وبدأت الأقوال والسخرية والاستهزاء به لدرجة أنه هو خرج بعدها قال إيه؟ أنا ما تبنيت هذا القول ولا قلته من نفسي، وإنما نقلت أقوال العلماء السابقين. فالحجة عندهم والقول قولهم، وما أنا إلا ناقل. ثم كان إذا كان الأمر كذلك، طب لماذا لم تنقل أقوال العلماء السابقين في مسألة البنوك؟ والمسألة كان شبه مجمع عليها قبل الشيخ الأزهر ده لما كان مفتي. يبقى إذا المسألة مسألة إيه؟ اتباع للهوى لا غير. هنا بيقول ومن تتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رق دينه، كما قال الأوزاعي وغيره. من أخذ بقول المكيين في المتعة والكوفيين في النبي والمدنيين في الغناء والشاميين في عصمة الخلفاء فقد جمع الشر، وكذا من أخذ في البيوع أو أخذ من البيوع الربوية بمن يتحيل عليها، وفي الطلاق ونكاح التحليل بمن توسع وشبه ذلك وشبه ذلك فقد تعرض للانحلال. فنسأل الله تعالى العافية والتوفيق. قال وبناء على ما سبق فإن صحة هذه العبارة نصححها بقى، أن يقال من قلد عالما في المسائل الاجتهادية اللي بعيدة عن الدليل الواضح بعد بذل ما يستطيعه من النظر والترجيح لقي الله سالما. يبقى أنا نطلقهاش كده، لا نقول من قلد عالما في المسائل الاجتهادية اللي دليلها مش واضح بعد ما يبذل كل ما يستطيعه ويسأل عالم اثنين وثلاثة ممن يثق فيهم واتفقت كلمتهم على رأي وعن البيت، إذا هو ده اللي إيه؟ اللي يلقى الله عز وجل سالم. أما مجرد أنه يسمع فتوى من واحد توافق هواه يجري ويمسك كتاب الثاني ويقول من قلد عالما لقي الله عز وجل سالما، لا يمكن أبدا أن يلقى الله عز وجل سالما. قال ويكون المراد بالتقليد هنا بالنسبة للعام، أما المتبع والمجتهد فيكون في حقهم الاتباع. هذا والله تعالى أعلم، وبذلك نكون قد فرغنا من هذا الكتاب. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما ذكرناه، وأن يعيننا وإياكم على العمل بما نقول وبما نعلم، إنه ولي ذلك ومولاه. بإذن الله تعالى يعني سننتقل من أصول الفقه إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، والدرس إن شاء الله سيتحول من يوم الأحد إلى يوم السبت. السبت إن شاء الله من الأسبوع المقبل بعد صلاة المغرب إن شاء الله هنبدأ أول دروسنا في العقيدة. نعم، يعني في البداية هو الأصل ما يكون كتاب شرح كتاب التوحيد، شرح كتاب التوحيد. أما الشرح إيه؟ أي كتاب يمشي. والاستدراكات إن شاء الله سأعملها على هيئة مذكرات وأعطيكمها إن شاء الله. طبعا نحاول نجاوب على الأسئلة سريعا. لا، خلينا في الأسئلة المكتوبة. إن شاء الله. يقول يستدل المرجئة في أن العمل ليس من الإيمان بحديث الشفاعة وفيه فيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. نرجو توضيح فهم الحديث الصحيح. أولا، لم يعمل خيرا قط، كلمة خيرا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، فلو حمل هذا الحديث على ظاهره لدخل فيه عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، وبذلك تكون المرجئة قد اتفقت مع الجهمية والكرامية الذين يقولون بأن الإيمان اعتقاد فقط. ما رأيكم؟ هل يفهم هذا الحديث؟ وهو أحيانا لكي ترد شبهة المخالف قل له لازم قولك كذا، أنت بتقول لم يعمل خيرا فقط، ليه خرقت عمل الجوارح وشفت عمل القلب؟ مع ان الحديث لو فهم على ظاهره يبقى فيه اخراج كل الايه، كل الاعمال. هو قول اللسان عمل ولا مش عمل؟ طب هم بيقولوا ان الايمان قول وايه واعتقاد، قول واعتقاد. طب ما القول عمل والحديث بيقول لم يعمل خيرا صار، هل شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله عمل ولا مش عمل؟ نخرجها اخرى. طب اذا خرجناها هل يقال عمن لم يقلها مسلم؟ يقال عن مسلم قولا واحدا؟ لا، لان هم نفسهم قالوا اعتقاد وقول، ثم القول عنه. اذا هذا الحديث ليس على ظاهره ولكن لم يعمل خيرا قط، هذه مساله سنبينها ان شاء الله في مساله ترك جنس العمل. هناك فارق بين ان يترك عملا من الأعمال كالصلاة مثلا أو الزكاة أو الحج أو عمل من الأعمال، وأن يترك كل أعمال الجوارح. إمام الشافعي عليه رحمة الله نقل إجماع أهل السنة على أن من ترك عمل الجارحة بالكلية فهو كافر. نقل الإجماع، طبعا لما الشافعي ينقل الإجماع يبقى ما حدش يتكلم بعد الشافعي، احنا كنا بناخد اجماعات ابن عبد البر وغيره وغيره ممن جاء بعد. وهنا بنقول، وطبعا مساله طويله في الذيل يعني مؤلف فيها كتب الان، ليس معنى انه يعمل عمل صالح من باب العاده انه دخل بهذا العمل في دائرة الإيمان؟ لا، ده لابد يكون عامل هذا العمل الصالح من أعمال الجوارح قاصدا به وجه الله عز وجل، عالما أنه مأمور به، عالما أنه متاب عليه. يعني نفترض أنه عمل صدقة كده، أو رجل بيحب الخير فبيعمل خيرات كتير، بيتصدق وبيعمل وبيعمل، لكن مش في دماغه ان دي ايه طاعة او انه هيتاب عليها او غيره، هو بيعملها علشان زي ابن جدعان كده، ما كان بيعمل كل خير، بيخرج ضيف ويعين على نوائب الحق ولا اخره. فلو عمل هذا العمل دون احتساب ودون علم بانه واجب عليه او فهذا لا يدخل في عمل الجوارح. رص الكلام من هذا الحديث له 15 تأويلا لعلنا نذكرها إن شاء الله في دروس العقيدة. يقول: ما حكم الإيه؟ التصفيق في الأفراح الإسلامية؟ لا سيما أنه ظهر جماعة من النساء تقول أنه في نيل الأوطار. لا، هو عموما التصفيق للنساء موجود، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مسألة الفتح على الإمام قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. فالظاهر أن التصفيق للنساء جائز، وإذا كان في مسألة الفرح وغيرها فلا بأس به، لأن طبعا إذا جاز لهن الضرب بالدف فلأن يجوز التصفيق من باب أولى، لكن طبعا لا يكون من الرجال، ولا يكون بحيث يسمعه الرجال فيكون سبب فتنة. نعم. يقول: حكم شرب الحليب وإشطة في البول. الحليب حليب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له اللبن والخمر واختار اللبن قال له جبريل عليه الصلاة والسلام: أصبت الإيه؟ أصبت الفطر. فصبت إيه؟ يعني هي البوظة؟ طيب، لا أول مرة أعرف الكلام ده. الظاهر إنهم بيقولوا على البوظة حليب يا قشطة أو حليب وقشطة، الظاهر بيقولوا كده. مشوش. طب ده يعني من الحاجات اللي تخلينا نقول إن المفتي لازم يكون عارف بالإيه؟ بلغة الناس يعني. كويس إن أنت عاملها لنا مسألة تطبيقية يعني. طبعا البوظة الأصل فيها إن هي إيه؟ مش عامل من إيه البوظة؟ شعير. شراب الشعير جائز، لكن فيه شرط واحد فقط اللي هو ما لم يشترك، يعني يصل الى درجة الاسكار او التخمر. فالدهن عرفها ازاي؟ اعملوا انت في بيتك. اما الرجل اللي بيبيع في الشارع فالحقيقة لا يؤمن جانبه. هل يتصور ان الرجل لو عامل برميلين مثلا، باع برميل والثاني اتبقى، هيرمي البرميل اللي اتبقى ده ويعمل واحد جديد، ولا يقوم عامل شوية جداد ويقوم خلطهم على الايه؟ على القديم، يغير ريحته او يغير طعمه فده اللي يخشى منه فقط. انما لو اتعملت صفحة بحيث ان هي لم تبلغ الشدة او التخمر فلا بأس بها ان شاء الله. والله مش عارف، انا ما جربتهاش عشان اقول تعرفها من تعرفهاش. يقول: عفوا، ذكر فضيلة الشيخ ابو اسحاق بانه قام بعمل بحث في 7 مسائل اعتبرها زلات الشيخ الالباني كذا وكذا وكذا، وقد اتصل به زوج ابنة الشيخ الالباني طيب الشيخ نظام، وقال: سمعته الشيخ يقول في مجلسه هناك بحث حسن للحويني انصح بقراءته. اريد حكم صيام الظهر، دلنا على كتاب اجد فيه تفصيل لهذه المساله بالادله. اولا، كن الشيخ ابو اسحاق حفظه الله يتعقب الشيخ الالباني في مساله او اكثر. الشيخ الالباني رحمه الله تعقب العلماء السابقين قبل ذلك، ومساله كم ترك السالف للخالف تبقى الى قيام الساعه، وهذا من باب الانصاف الذي تربى عليه اهل السنه، انهم لا يقدسون احدا ولا ينزلون قوله منزله النصوص الشرعيه، فكل يؤخذ من قوله ويترك الا النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح الشيخ ابو اسحاق تخرج على الشيخ الالباني ويدين له بالفضل، وكلنا كذلك، لكن هذا لا يمنع أن نحن نناقش الشيخ في بعض ما ذهب إليه وبالأدلة الشرعية، فإن ترجح الحق مع الشيخ قلنا به، وإلا فالأصل أن الحق إيه؟ يعرف بذاته، يعرف الحق تعرف أهله. وكفى بالمرء حسن أن تعد، مش هنقول معيوبه ده، ها؟ يعني نقول يعني هفوات هفوات. نعم. الشيخ مصطفى حفظه الله متعقب الشيخ الألباني أيضا في بعض المسائل، منها مسألة الذهب المحلق وغيرها وغيرها، إذن هذه المسألة لا يعني الشيخ نفسه لا ينكرها، والشيخ نفسه رحمه الله تعالى تراجع عن بعض المسائل وعن تصحيح بعض الأحاديث بنفسه، ده يدل على إيه؟ إن العلم بحر لا ساحل له، تقول القول اليوم وممكن ترجع فيه الغد، وده من الإنصاف، إن مش معنى إن أنت قلت قول خلاص لو رجعت عنه يبقى ده يهز مركزك ويطعن في مكانتك وكذا، لا والله، ده بالعكس الإنسان اللي يصر على الباطل بعدما تبين له هذا هو الذي يقدح في نفسه ويزري بها. يقول بعض الإخوة إنهم سمعوا من بعض تلاميذ تلاميذ حضرتك كلام شديد في الزركاوي، فهل يمكن توضيح رأيك في هذا الأمر؟ وما يفيدك أن تعرف رأيي في الزرقاوي أو في غير الزرقاوي؟ الزرقاوي رحل إلى حال سبيله، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعنه. يا إخوان أنا كثيرا ما أقول اتقوا الله في أنفسكم، إذا كنت أنا أتكلم في بحث علمي في مسألة خالف فيها الزرقاوي أهل السنة أو وقع في بعض الأخطاء وانتقدناه فيها، فهذا واجب شرعي، لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه، والله تبارك وتعالى عاتب النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة لو اجتمع العقلاء من أهل الأرض لقالوا إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الصواب، عبس وتولى. يعني الله عز وجل ينكر على نبيه في مسألة، قلت لو اجتمع العقلاء من أهل الأرض هيقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم عليه هو ده وإيه الصواب. لكن ان احنا عشان بنحب واحد او شايفين زي ما حصل الايام، هذا الرجل مدعو حسن نصر فتنة العصر، هذا الرجل اقل ما يفعله انه بيسب الشيخين علانية الفاروق والصديق، لكنه للاسف النهاردة لان هو اللي واقف في وجه امريكا واسرائيل فالكل مكتوم به، ولا وحد عمل اللي عمله ده، هو اللي رفع رايه الاسلام، والراجل ما شاء الله مفوه وبيقول كلام يعني كله بيحفر عيشه، فانا اقول والله دي فتنه ما بعدها فتنه. ليه؟ الرجل ضال مضل. فلما اقول الرجل ضال مضل تجي انت تقول لي ازاي تقول كده في حسن نصر؟ ما اقوله في حسن نصر، وقلنا قبل كده على ابن الخميني امام الضلاله، وهنقول في كل من يخرج عن سبيل اهل السنه، لأن الله عز وجل من فوق سبع سماوات غار على العلماء وكفر من وقع فيه وزعم أنه يقطع السفر، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كانوا بيعملوا إيه؟ بيقولوا ما رأينا من قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأجبل عند اللقاء، يعني همهم وإيه وبطونهم، ملهمش هم إلا إنهم يملك رشد، فالله عز وجل كفرهم بهذه الكلمة، مع إنهم كانوا متعلقين بحق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا إيه إنما كنا نخوض ونلعب، إحنا كنا بنتكلم الطريق طويل والحر شديد، فعايزين يعني إيه نرفع عن نفسنا شوية، فأقول لك كلمتين دول. فالله عز وجل من فوق سبع سماوات يغار ويكفره، ونحن اليوم اللي يقول على الصديق والفاروق جبت قريش، نقول عليه هو القدوة وهو المثل وهو لا، ده هو ضال مضل ولا كرامة عين، حتى وإن انتصر على أمريكا، حتى وإن هزم إسرائيل، حتى وإن بقي وحده مجاهدا في الساحة، فالأصل العقيدة. واحد ينفق الدنيا وما فيها في سبيل الله زعما وهو على غير عقيدة صحيحة، ينفع فعله لو كان أتقى أهل الأرض في الظاهر وباطنه قرار ينفعه عمله الظاهر فهذا الرجل فتنة. فعندما أقول على الزرقاوي أو أخرة الزرقاوي أو أسامة بن لادن أو الظواهري في بعض ما يفعلونه من مخالفات هذا حقي وحق كل واحد ناصر. نقول نحن بنتكلم الآن أن الشيخ أبا إسحاق اللي هو تلميذ الشيخ الألباني ولولا أن الشيخ الألباني زكى أبو إسحاق ما كان له اسم وبيرد على الشيخ الألباني اللي هو إمام العلم اللي إذا احنا نشرد على جد وعمر لا سيما وأنهم يخوضون في دماء المسلمين بلا روية ولا بينة لا نرد عليهم على أمثالهم. لكن ليس معنى هذا أنك تقف عند هذا الحد ولكن ابحث في نفسك أين أنت من ربك أين أنت من شرعك أين أنت من جهدك في تبليغ دين الله عز وجل أين غيرتك على شرع الله تبارك وتعالى وده من الزمن. إنما الزرقاوي كان ضل مش مضل ولا مش ضل ولا هذه مسألة لا تشغلك تشغل نفسك بما ينفعك. يقول هل قول يريدون وجهه وقول إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى تثبت صفة الوجه لله عز وجل؟ صفة الوجه لله عز وجل ثبتة في عدة نصوص بخلاف هذين النصين وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. فالله عز وجل له وجه لا ككل الوجوه وجه يليق بذاته تبارك وتعالى. لو أدرك رجل رجلين يصليان في جماعة وأدركهم في التشهد الأخير ولا ينفع تأخير المأموم فهل يجلس على يسار الإمام أم أين يجلس؟ إلا لكون الإنسان يكون أمام الناس في هيئة ما نهي عنه إلا لكون الإنسان يكون أمام الناس في هيئة غير الكف ويأتي إلى الصلاة وهو يثبت توبة أن يكون أمام الناس منظم لثيابه وأمام الله غير منظم. فإذا كان معتادا فلا بأس فهل هذا يجوز؟ وإذا كان ليس فيه عدم الجواز فكيف يجاب عليه؟ أولا من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الكف نهى عنه عشان الإنسان ما يكونش بره الصلاة منظم وجوه الصلاة غير منظم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكفت شعرا ولا ثوبا. الكف معناه إيه؟ جعل الشيء بعضه على بعض ده في اللغة. فيدخل في ذلك تشمير الأكمام وغيره. وكثير من الناس متعودين مثلا لا سيما اللي بيكون يعني معذرة في التعبير بنطاله ضيق بعض الشيء فعشان يجي يسجد لازم يعمل ايه؟ لابد ان هو يعني يشد من فوق كده علشان يتمكن من السجود هذا كف. طيب الكلام انه اذا كان مشمر كمامه قبل ما يدخل الصلاة ودخل الصلاة هو على هذه الحالة لا بأس بذلك بخلاف اللي يجي وهو داخل الصلاة يبدأ ايه؟ يشمر او عمل الحركة اللي انا قلت عليها ديت وهو ايه؟ نازل في الصلاة او من عادته ان هو يعني يرفع الجلابية كده من الوسط بحيث جزء منها يتدلى على الجزء الايه؟ الاسفل ده بيكون فين؟ في داخل الصلاة. طبعا ظاهر الحديث انه النهي عن الكف في الصلاة سواء كان قد كفت قبل الدخول فيها او كفت اثناء الصلاة يؤكد ايه والدليل عليه. وطبعا ده حتى الامام النووي رحمه الله نقل الاجماع على ذلك لكن الاجماع غير سالم والكلام ده موجود في شرح الحديث في الفتح لابن حجر وفي شرح صحيح مسلم للامام النووي رحمه الله ونقلوا بقول بعضهم نقل الاجماع على انه يستوي انه في حالة ما إذا فعله قبل الصلاة أو فعله في أثناء الصلاة. يؤكده أو قرين ذلك حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى الحسن بن علي يصلي يوما وقد كفت شعره. كفت شعره إيه؟ كان الأول بيطول الشعر ويدخروه الرجال كانوا يفعلون ذلك وبعدين يوم جايبين الضفيرة كفت الضفيرة ويغرزوه ثاني فين في الرأس. انت عارفين اللي بيقولوا عليه ذي الحصان للنساء بيعملوا الوقت دي الحصان يعني بيعملوا الضفيرة الضفيرة لو قلنا الضفيرة سايبينها مرسلة لا هو بيجي عند نص الضفيرة كده وقام تانيها وعملها في دبوس ولا حاجة أو غريزها جوه الشعر بحيث تبقى ايه يعني بقى كده زي ايه كده متصورين الشكل. فالحسن هو بيصلي جاء ابو رافع من وراه وقام ايه نازع الحكايه ديت وسيد الدكتوره ايه مرسله. فقال له ما لك تعبث بشعري؟ لما انتهى من الصلاه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول امرت ان اسجد على سبعه اعظم والا اكفت شعرا ولا ايه ولا ثوب. فهذا ابو رافع فهم طبعا اكيد الحسن عمل الكلام ده امتى وهو في الصلاه ولا قبل ما اكيد قبل الصلاه استحاله ان هو يعمل كده وهو في الصلاه. يبقى عمل قبل الصلاه. وابو رافع راوي الحديث ها فهم منه ان يستوي الوضع خارج الصلاه وداخل الصلاه. فهذا هو الذي يتعين والله تعالى اعلم. شخص اطلق يمين الطلاق على امراته بقوله انك طالق بثلاثه او انت طالق بالثلاثه وتكرر عده مرات وسيحدث الان ان الزوجه في غرفه والزوج في غرفه ما الرد على هذه المساله؟ يعني تكرر عده مرات في اوقات مختلفه ولا في وقت واحد؟ طبعا يعني مسائل الطلاق لا يصلح ان هي يفتى فيها باجمال. فممكن صاحب المساله ان شاء الله نجيبه ونسال الله تعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجعلنا من حقنا اماما والله تعالى اعلم.